إنه ايدي على كده. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون سيدنا عليك إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون ولكن لا تبصرون والله يا عم الشيخ ممدوح والله العظيم انك ثروه قومي. او الله ربنا يحفظك ويحافظ عليك. إِنَّ هَذَا لَهُ حَقُّ الْيَقِينِ فسبح فسبح باسم ربك العظيم. الله الله الله الله الله فسبح باسم ربك العظيم باسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. ايوه عم الشيخ ممدوح تعليق يا ابن ولادنا حلو. انا قلت ان عواجز رحت الرئيس. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. ما جاء الله ما أحوش سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء. ربنا يديم عليك النعمة. أحسن لأحسن ربنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تغيرهاش، هي هي اللي قلتها قولها تاني. اللي انت لسه قايلها من شويه قولها تاني. بالله عليك قولها تاني. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج والذي أخرج المرعى. فذكر إن الكرى سيذكر من يخشى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى لا والله صحف إبراهيم وموسى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والشمس وضحاها والقمر إذا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح وقد خاب من دساها إلا من تمود بقوة إذ فوسطن به جمعا